موقع نور الدعوة يقدم. الحمد لله رب العالمين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل أشرف كتاب من السماء وهو القرآن الكريم على أشرف نبي عبد الله سبحانه وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف سفارة وهم الملائكة المكرمون في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة وفي أشرف الشهور وأعظمها وهو شهر رمضان، وبأشرف اللغات وأسماها وهي اللغة العربية، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله بلغ رسالة ربه خير بلاغ، وأدى أمانته أكمل أداء، ونصح أمته أعظم نصيحة، وكشف الله به الغمة أبين كشف، ومحى الله به الظلمة أتم محو، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا وعلماءنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، حمد الله تعالى، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى من متاع الدنيا خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وخلق الدنيا لنتزود منها أو لنتزود فيها للآخرة. والله سبحانه وتعالى منحنا الوقت والزمن لنعمل في طاعته للآخرة، ولا يكن همنا الدنيا. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالناس في هذا الزمن الذي منحهم الله عز وجل لهم في هذه الدنيا نوعان: نوع همه الآخرة، يعمل في الدنيا للآخرة ولا ينسى ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه، ولا ينسى ذلك العمل الصالح الذي يتزود به للآخرة. وصنف آخر همه الدنيا فقط، نسي بها الآخرة. وقد حذرنا الله عز وجل في كتابه أن ننسى بالدنيا الآخرة، فالإنسان إذا نسي بالدنيا الآخرة يكون قد ضيع آخرته بدنياه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والآية: وإن كانت في الكافرين، ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني أذهبتم ما كان ينبغي أن تتمتعوا به في الآخرة من الجنة والنعيم بحياتكم الدنيا؟ أذهبتم ما كان ينبغي أن تتمتعوا به لو آمنتم وعملتم الصالحات، لكنكم بفسقكم وباستكباركم أذهبتم هذه المتعة الخالدة بأعمال دنيوية زائلة، أو أنكم أذهبتم بالفسق والأعمال السيئة أذهبتم بها الأعمال الصالحة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم أي في الآخرة تجزون عذاب الهون أي الذلة والمهانة والحقارة، تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقدم عمل القلب وهو الاستكبار، لأن القلب قائد للجوارح، قدم عمل القلب القبيح وهو الاستكبار لأنه القائد لعمل الجوارح وهو الفسق. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآية وإن كانت في حق الكافرين إلا أنها محرضة ومنبهة ومحذرة لنا أن نغتر بهذه الحياة الدنيا وأن نعمل لها. ففي الآية تحذير شديد لنا ووعيد شديد لنا أن نكون مثل هؤلاء الكافرين الذين أذهبوا بأعمالهم القبيحة أعمالهم الصالحة، أو أذهبوا بأعمالهم القبيحة متعتهم التي كانت لو آمنوا كانت لهم في الآخرة. من كانت الآخرة همه، وهذا هو الفريق الأول وهو الذي مدحه الله سبحانه وتعالى وهو الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه بثلاثة أشياء: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله، أي يصبح ساكنا هادئا مرتاح البال غير مشتت الذهن ولا الفكر. من كانت همه الدنيا جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، أي كان غنيا بالله عز وجل، فهو بالله ولله وإلى الله هو يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى مستعينا في أعماله بالله عز وجل، لا ينفك عن ذلك لحظة فلا يركن إلى هذه الحياة الدنيا. وجمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أي أنه رغم أنه لم يعمل لأجل هذه الدنيا ولا لمصلحته الزائلة إلا أن الله عز وجل أغدق عليه من الخير ومن النعيم ما يستعمله في هذه الحياة الدنيا، فكما قيل نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فإذا كان هذا حال ذلك الرجل كان الله سبحانه وتعالى منعما عليه بالنعم الكثيرة والهبات العظيمة وكان غناه في قلبه. أما الصنف الآخر هو الذي جعل الدنيا همه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك الرواية التي معنا: ومن كانت الدنيا نيته، فعبر بالنية هنا لعظمها، وهي أنه هذا الرجل كان يعمل لأجل هذه الدنيا فهي الغاية له وهي النية له وهي الأمر الأخير الذي يعمل له. فرق الله عز وجل عليه ضيعته أي عمله والأمر الذي يكون سببا في رزقه، فيصبح مشتت البال قلقا مضطربا لا يهدأ يشك في الأشياء، بل إنه كاد أن يشك في الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حذرت منه الرسل، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فأصبح ذلك العبد شاكا مرتابا مفرق الحال مشتت البال مضطربا قلقا، ومن كانت الدنيا نيته أو ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته أي أعماله ومصلحته التي يعمل فيها، فرقها عليه أي جعله قلقا من ناحيتها، فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه كأنه ينظر إلى الفقر أمامه متلبسا به، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أي رغم أنه تعب وكد وأصيب بالتعب والوهن والعذاب الشديد للتحصيل في هذه الدنيا لأجلها هي فقط، إلا أنه لن يحصل في النهاية إلا على ما كتب له. وهذا كما جاء أيضا في بعض الأحاديث أن هذا العبد لا يكون له من الدنيا إلا ما كتب له، وأنه سيرقد فيها رقد الوحش في البرية مضطربا قلقا ينتظر فريسته، فهو إذن مضطرب الحال مشتت البال لأنه جعل الدنيا همه ونيته. وقد كان الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعرفون هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم في حلهم وترحالهم، في سكونهم وسفرهم ينبههم إلى هذا الأمر. فلما أنزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فالمال إذا كان قليلا ولم تخرج زكاته هو كنز، وإذا كان المال كثيرا وأخرجت زكاته لم يكن كنزا مذموما. المال إذا أخرجت زكاته وإن كان كثيرا لا يكون كنزا، وإذا لم تخرج زكاته وهو قليل فهو كنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الحديث وهو حسن الإسناد أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في سفر، فقال بعضهم لو نعلم، لما أنزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال بعض الصحابة وهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية ثوبان، قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابنا لو نعلم مالا غير الذهب والفضة نتخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم ومرشدا وموجها لهم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تطيعه تعينه على طاعة الله عز وجل. فهذا هو الكنز الذي أفهمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم مالا أو شيئا غير الذهب والفضة نتخذه حتى لا نكون من الذين يكنزون الذهب والفضة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أو على طاعة الله عز وجل. فهذا الحديث ينبهنا إلى الكنز الحقيقي، وهو أن يكون الإنسان لهجا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه شاكراً لله عز وجل في السراء والضراء، وتلك منزلة عالية. أو يصبر في السراء وفي الضراء ويشكر في السراء، أو يشكر في كلتا الحالين، وهذا من المنازل الرفيعة. لسان ذاكر وقلب شاكر، والقلب الشاكر قد أمر الله عز وجل، أمرنا وأمر بعض الأنبياء أن تكون أعمالهم على طريق الشكر له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنبه إلى أن العمل لله عز وجل ينبغي أن يكون على سبيل الشكر. قال أهل العلم: وفي الآية دليل على أن العمل ينبغي أن يكون على طريق الشكر، ولما أمر الله عز وجل آل داود أن يعملوا شكرا لله سبحانه وتعالى، أمر داود أهله أن يقوموا فيصلوا لله عز وجل، وقسم الليل والنهار عليهم، فلم تكن تمر ساعة عليهم إلا وفيهم قائم لله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لسان ذاكر وقلب شاكر. وأن يختار ذلك العبد زوجة مؤمنة مطيعة تعينه على صلة رحمه، وتعينه على فعل الخير، وتشجعه على العمل الصالح، وتعينه على قضاء حوائج الناس، وعلى إغاثة الملهوف، وعلى حمل الكل، وعلى صدق الحديث، وعلى الأكل من الحلال. فهذا هو الكنز الذي ينبغي أن يتخذ. لما قالوا: أي عمل، أو لو نعرف مالا غير الذهب والفضة نتخذه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يتخذ وعلى ما ينبغي أن يعمل له، فقال: قلب لسان ذاكر وقلب شاكر، وزوجة مطيعة مؤمنة تعينه على إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الإسناد دخل ذات يوم على بلال، وكان عند بلال صبر من تمر، يعني كومة من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: تمر ادخرته يا رسول الله، وفي رواية: أعددته لك ولضيفانك، أي ولمن يأتي معك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تحب، أو أتحب أن يرى له بخار أو دخان في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الذي قد يستحقره بعض الناس، وهو الادخار للأشياء، وأنه الأولى للعبد أن ينفق ما فضل من ماله أو من رزقه أو طعامه. ففي الحديث في مسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. إنك إن تنفق الفضل، أي ما بقي من حاجتك، خير لك، وإن تمسكه شر لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أتحب أن يرى له بخار أو دخان في نار جهنم تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام بأمور الدنيا حتى ولو كان في أمر يسير قد يحتقره الناس أو يستصغروه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أي لا يكن همك الخشية على الرزق فتخشى أن يبتعد عنك الرزق قيد أنمله. فالله عز وجل يخلق الدواب ويخلق الناس وعليه رزقها، بل إن الدابة التي لا تستطيع حمل الرزق، الدابة قد لا تستطيع حمل الرزق، فالله عز وجل يرزقها، فما بالنا بالإنسان الذي يستطيع أن يعمل وأن يحمل وأن يكد ويتعب، فهو مرزوق أيضا من باب أولى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي هذا توبيخ للمغتر بالدنيا من ستر رقيق، فإذا كنت مهتما بالدنيا حتى سيطرت عليك، فالدابة خشية الرزق، فالدابة التي لا تستطيع حمل رزقها الله يرزقها، فمن باب أولى وإياكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن نبه بعض الصحابيات، وهي أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تكثري هذا الادخار فيحبس الرزق عنك، ولا توعي أي لا تخبئ الطعام في الوعاء من الناس فيوعي الله عليك، أي يحجب عنك الرزق. وفي بعض الروايات: انفحي وانضحي وأنفقي. والنفح والنضح هو العطاء الكثير الذي لا ينتهي، فالنفح وهو العطاء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انفحي أي أعطي عطاء كثيرا، وانضحي والنضح بالمهملة والمعجمة. النضح والنضح هو العطاء الكثير الفياض، ومنه قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان. فالنضح هو العطاء الكثير الذي لا ينتهي. نبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرزق لا يكثر عند الإنسان بالإحصاء والحجب والمنع ووضعه في الأوعية، بل إن الرزق يأتي بالمنح والعطاء والنضح والنضخ، وهو العطاء الكثير. أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. فكان هذا هو الرعيل الأول الذي كان همه الآخرة، وامتثل لما أمر الله عز وجل به ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا القرآن الكريم بمثلين عظيمين: مثل كان همه الدنيا، وآخر كان همه الآخرة، فكانت النتيجة مختلفة في الحالين، وكان الأمر مختلفا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا قارون كما ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان ابن عم موسى، إن قارون كان من قوم موسى وكان عالما بالتوراة وكان يقرأها، لكن الله عز وجل أراد ضلاله فأعطي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وظن قارون أنه مخلد على هذه الحال، فنصحه علماء قومه وأهل المعرفة من أتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تفرح الفرح الذي يكون بالدنيا، بل عليك بالفرح الذي يكون بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح الحقيقي يكون بالله عز وجل، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اقصد بأعمالك وبمالك الذي منحك الله عز وجل إياه الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو العمل الصالح، فهو النصيب الحقيقي الذي يأخذه الإنسان من دنياه إلى أخراه، أي ولا تنس العمل الصالح فهو نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جواب قارون إنما أوتيته على علم عندي، كان جوابه أن نسب العطاء لنفسه، بل بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، فقال إنما أوتيته، ولم يقل أعطانيه الله عز وجل، قال أوتيته على علم عندي، ولم يقل من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا موضع الكلام، وهو أن الإنسان الذي همه الدنيا ينسب الأمور لنفسه، لأنه لا يثق الثقة الكاملة في الله سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، أي أولم يعلم، فقد علم وقرأ في التوراة وكان يعرف بها، وقرأ أن أقواما من قبله قد أهلكوا، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكانت العاقبة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا نموذج في كتاب الله عز وجل لمن عمل للدنيا وركن إليها وكانت همه، جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله وضيعته وعمله وأصحابه وأهله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله. أما النموذج الآخر الذي كان همه الآخرة، فجمع الله عز وجل له شمله وأهله، ومنحه الله عز وجل الغنى في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، هذا النموذج أيضا حصل على أرض مصر، وهو نموذج عظيم لمن أراد أن يتعلم كيف يعمل للآخرة وكيف لا تكون الدنيا نيته وهمه، وهو يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما منحه الله عز وجل الملك والمال أخبرنا الله عز وجل عن أدبه الرفيع وعن حاله، فقال سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فكان أول الأمر أن جمع أبويه إليه وقدمهما، آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقدمهما فأجلسهما وأحسن لهما، وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. فنسب ما لديه من العطاء لله عز وجل، بعكس قارون كان يقول: إنما أوتيته على علم عندي، وكان لا يحسن، لأنه لما أمر في قولهم وأحسن كان إذن هو لا يحسن ولا يعلم أن الله قد أحسن إليه، لكن يوسف قال: وأحسن بي إذ أخرجني من السجن. وهذا أدب آخر، رفع أبويه على العرش وقدمهما وذهب بنفسه لاستقبالهما على مشارف مصر، ثم رفعهما وقدمهما، ثم تأدب مع الله عز وجل فأسند الأمر لله والإحسان له وقد أحسن بي، ثم تأدب مع إخوته في غير موضع فقال: إذ أخرجني من السجن. وهذا أدب مع إخوته، لأنه لم يقل: إذ أخرجني من الجب، حفظا لماء وجههم وأدبا معهم، فقال: إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، أدبا وحفظا لإخوته: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا أدب آخر رفيع، ولم يقل: وكنتم فقراء فأغناكم الله بي، وإنما قال: وجاء بكم من البدو، ولم يقل: كنتم فقراء تعيشون في الصحراء المقحلة الجرداء ثم جاء بكم إلى الحضر فصرتم أغنياء، وإنما قال: وجاء بكم من البدو. ثم تأدب مع إخوته مرة أخرى فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهو لم يكن أصلا طرفا في النزاع معهم، وإنما جعل نفسه طرفا في النزاع بل وقدم نفسه، فقال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ولم يقل: بين إخوتي وبيني، بل جعل نفسه مقدما في النزاع تأدبا معهم. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. ثم توجه إلى الله عز وجل فقال: ربي قد آتيتني، وأسند العطاء له سبحانه وتعالى مرتين، فنادى وقال: ربي قد آتيتني من الملك. أما قارون كان يقول: أوتيته، لكن يوسف قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، وقارون كان يقول: على علم عندي، لكن يوسف قال: وعلمتني، من تأويل الأحاديث، لأن يوسف ربي وفقه الدرس وعلمه وعرفه من أبيه وهو صغير، وهنا ينبغي أن يربى الأبناء على معرفة هذا الأمر، وهو أن العطاء من الله عز وجل. فأبوه في ابتداء القصة قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. فبين له ابتداء أن العطاء والاجتباء والمنح يكون من الله سبحانه وتعالى. ففقه وعلم يوسف الدرس وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني. فأسند العلم له سبحانه وتعالى. من تأويل الأحاديث: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. وهنا التنبه العظيم إلى أن يكون الإنسان همه الآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا أدب عظيم منه مع عباد الله الصالحين ومع أتباعه. فلم يطلب أن يكون مقدما عليهم، بل طلب أن يكون لاحقا بهم، وأن يكون تابعا لهم لا متبوعا من قبلهم. فقال: وألحقني بالصالحين. فهذا هو الأدب العظيم الذي أخبرنا الله عز وجل عنه مع ذلك النبي الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس خير؟ فقال: أتقاهم. والحديث في الصحيح: فقال أتقاهم، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهذا النبي قد أثنى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس خير؟ أو أي الناس أفضل؟ أخبرهم عن أنهم أتقاهم، أو أنه نبي الله يوسف، فقد كان متمثلا لهذه التقوى العظيمة. وكان هذا النبي قد أعطاه الله عز وجل من الملك ومن العلم ومن المال ومن الأتباع ما لم يجعله يغتر بهذه الدنيا. وكان الله سبحانه وتعالى قد أنقذ به أهل مصر لما وضع لهم أعظم خطة استراتيجية يعرفها التاريخ، وهي أقدم خطة مدونة في التاريخ إلى يومنا هذا. تلك الخطة التي وضعها يوسف لأهل مصر في 15 سنة، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فكان الله عز وجل يعلمه. وهذه الخطة خطة عظيمة في الادخار للآخرة وللدنيا. قد يتعلم منها المرء الادخار في الدنيا، ويتعلم منها المرء أيضا لو أراد الادخار في الآخرة. ففي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم. أي أن الإنسان المؤمن الذي جعل الله عز وجل غناه في قلبه لا يحزن على ما زوي عنه من متاع هذه الدنيا، بل يفرح بنعم الله عز وجل وإن كانت قليلة. أيها الإخوة الكرام، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللهم إنا نسألك وأنت أعلم بأحوالنا أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.